إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد في آخر ما أخذناه في السابق وما ذكره المصمم من الأحكام التي تتعلق بحكم الاقتضاء المتمثل في الحكم التكليفي فضلا المتمثل في الطلب التكليف فضلا عن الحكم الآخر الحكم الوضعي وإقامة الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لكنه كما لاحظنا أنه عند تعرضه في باب الطلب أنه اكتفى بالتدريب للخدمة الرباعية التي تتمثل في الطلب من يكون طلب تحكيم أو ترجيح وطلب من يكون طلب خدم أو ترك هذا لم يتناوله المصنف بالانتباع وإنما أكثر هذه الانتباه إلى هذا المبحث الذي سنتناوله اليوم والله الأحكام الشرعية في الخطابات الإلهية. يقول المصنف كل حكم من أحكام الله تعالى هو مستفاد من الخطابات الموجهة إلينا وما تضمن منها حكما تكليفيا فهو خطاب تكليفي وما تضمن حكما وضعيا فهو خطاب وضع وقد يتضمن خطاب الحكمين معا. أمثلة ذلك هنا بدأ نتخلق في موطن الآخر عن ذكر الأمثلة هنا أورد الأمثلة لكل من الخطاب التكليفي وخطاب الوضعي الخطاب التكليفي بقسمتهما في عند الجمهور ما ضف هذا لذلك بالخطاب الوضعي بقسمته الثلاثية بعدها يتناول العزم والأوصاف والصحة والفضل. نقول المثال فمن قوله تعالى أقيم الصلاة عرفنا الحكم الذي هو الإيجاد الصلاة هنا كيف عرف أنه أن الخطاب في قوله تعالى وأقيم الصلاة أنه أن الصلاة واجبة عرفه من الأمر والأمر يفيد الوجود لأنه كما قلنا فيما مضى إن ورد الأمر على سبيل التحكيم أو إن ورد طلب الفعل على سبيل التحكيم متى يجب على سبيل التحكيم في هذا المجال لم تجد هناك قرينة صادفة من الأمر الذي يوجد إلى الأمر آخر الذي يفيد نفسا فهنا الأمر الوارد في قول أقيمه أمر والأمر يفيد الوجوب إذن عرفنا الحكم وهو الصلاة واجبة ثم ذكر بعدما ذكر طلب الفعل على وجه التحكيم ذكر بعد ذلك طلب الترك على وجه التحكيم ومثل له بقوله من قوله تعالى ولا تقربوا الزنا عرفنا الحكم الذي هو تحريم الزنا عرفناه بماذا بصيغه لا تفعل وهي صيغه النهي والنهي هذا يدل على التحريم ان كان في اعتبار حيث يدل على التحريم مباشره لكن صحيح وايد الجمهور ان النهي يدل على التحريم ويبقى على ذلك ما لم ترد حريم صالحان من تحريم المسكرات. فهذا التحريم هذا النهي وقع على حادثة معينة، هذه حادثة يقضان بنا، فالنهي حملناه على التحريم لأن الأصل في النهي يدل على التحريم، فعرفنا وعرفنا الحكم وهو تحريم قضاء الزنا من باب الله الزنا في ذلك. ثم بعد ذلك المصنف أراد أن يبين الطلب الذي هو طلب فعل لكنه على سبيل الترجيح وليس على سبيل التحتيل، فقال: ومن قوله صلى الله عليه وسلم في العامد للصلاة أنه تكتب له بكل خطوة حسنة وتنحى عنه بالأخرى سيئة. عرفنا الحكم الذي هو استحباب خطوة الخطا إلى المساجد. هذا المثال الذي أورده المصنف الشيخ الحميد الذي في ضرب مثال لطلب الفعل على سبيل الترجيح هو مثال ليس فيه الصيغة الآمرة التي يوجد فيها صارف يصرفها من الأمر إلى الاستحباب، لأن الصيغة تكتب له بكل خطوة حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة، هناك أمر وليس في هذا الأمر صارف يصرف الأمر من الوجود إلى الاستحباب، وإنما هذا أسلوب آخر وهو الأسلوب العربي الدال على عدم التحديد، أي الدال على الفعل على غير وجه التحديد، وليس فيه الصيغة التي هي مطلوبة وهي بمعنى الاقتضاء والطلب لكن على غير وجه التحديد، كما مثلنا في منظار بقوله تعالى: فاكتبوا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما صيغة طلبية فاكتبوه، فيه أمر بالكتابة لكن وجدت قرينة صارفة من الأمر للوجود بالكتابة أو أيضا بالشهادة في قوله: وأشهدوا إذا تبايعتم، وجدت صارف في كلا في خطابين السابقين، وهذا الصارف هو في قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته ليتقي الله ربه، هذا الصارف في حال وجود المأمن يجوز أن يكتب على سبيل الاستحباب على سبيل الوجود. كذلك مثلنا بأمثلة أخرى، هنا صيغة تبدو طلبية، وهذا الطلب إذا وجد صارف يصرفه من الأمر الذي يفيد ابتداء وجودا إلى غيره يكون تمثيله صحيحا، لكن ها هنا إنما أتى المصنف بأسلوب آخر غير الأسلوب الطلبي المعروف، وهو الأسلوب العربي الدال على عدم التحديد، أي المرغب الدال على عدم التحديد، فلا يتماشى مع الطلب كأقيم الصلاة وكقوي ولا تقرب الزمن. قال: عرفنا الحكم الذي هو اتخاذ فترة الخطى إلى المساجد. هنا ينبغي لفت النظر إلى قوله فترة الخطى في المساجد أنه ينبغي تقييده بالمسجد الذي يلي المصلى، ذلك لأن إكثار الخطى إلى غير المسجد الذي يلي المصلي فيه نهي وليس فيه كتاب، ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد، في رواية أخرى يصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. ويفهم من هذا أن إكثار الخطى كما في الحديث يجب حمله إلى المسجد الذي يليه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأبعد فالأبعد أعظم الأبعد فالأبعد إلى المسجد أعظم أحدهم، وأن المسجد مراد المسجد الذي يليه محمول على العهد، المسجد محفوظ عنده فهو أكثر أجرا. أما قول المساجد أرى أن النسخة الأخرى الموضوعة الثانية في هذا الشيء المسجد لكان أولى من ذكر المساجد، أي عرفنا الحكم الذي هو استحباب كثرة القرى إلى المسجد يكون أحسن من ذكر المساجد دفعا لما قد يتوهم البعض أنه كثرة القطع إلى المسجد الأبعد عن المسجد الذي يليه أن فيه استحبابا في ذلك، وعلى معارض في الحديث والحديث الذي سمعناه آنفا. وعلة النهي في تتبع المساجد كما ترى ابن القيم في أعلام القعين أنه فيه هجر المسجد من جهة وإحاش صدر الإمام من جهة أخرى، وعليه فإذا كان في المسجد إمام قد رمي ببدعة أو يعلم عنه بالفجور أو لا يتم صلاته، يجيز للمصلي أن يأتي مسجد آخر غير المسجد هذا الذي يصلي فيه، كما قلت الإمام ابن القيم في أعلام القعين عندما أراد الاستدلال بمنع الفعل الذي يؤدي إلى حرام ولو كان جائزا لنفسه، في تحت هذه القاعدة ذكر القيد على المقعين هذه المسألة. ثم يمثل بعد ذلك بطلب الترك لكن على سبيل الترفيه لا على سبيل التحسين، فيقول ومن قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الخطبة، ولا يأتل من الأذية وهي الحلف والحلف واليمين كل يدل على معنى واحد، والمراد من الآية من قوله تعالى ولا يعتدي أولو الفضل منكم والسعة أي لا تحلفوا على أن لا تصلوا قراباتكم من المقاتل والمهاجرين بصدقات ولا تصلونهم بالمنافع. فهذا النهي الوارد هنا ورد في سبب نزوله في أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما نزلت الآية بر عائشة رضي الله عنها وقد قيل فيها قصة الإب ماكين، كان من قال فيها ابن خالته مصدر، حطم حلف الله الا ان يسعه في نافعه ابدا. فلما ما قلت نزلت الايه في عذرها او في براءتها وتاب من تاب واقيم من حد على من اقيم، جاء عطف القران على ابي بكر يعطف على مسيره وقريبه على مصطفى بان يعذب عما حلف عليه وان يقتله كما كان يفعل في القربات. فاذا هذه الايه كانت في روايه العصر الترقح بصفه الارحام على ابي بكر، والا كما هو معروف ليست خاصه لابي بكر، ذلك لان سبب النزول وان نزلت الايه على ابي بكر كالعبره بعموم الاصبر ابي خطر الثالث. يفهم من هذا انه النهي عن امتناع عن الصدقات، ذلك لان الصدقات ليست على سبيل الوجوب حتى ان اقسم يقال انه حرام، وانما هي على سبيل الاستحباب بإعطاء الصدقات. فمن حلف على أن لا يعطي فقد غلب جهة الاستحباب على جهة الاستحباب، ومن هنا تأتي الحرام. ولهذا قال المصنف عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة، لأنه جانب الامتناع من الصدقة هو جائز له ولكن يستحب له الصدقة، لكن حلف على جهة الامتناع يكون الحكم بحقه مكروها. ثم يقول بعد ذلك استدلالا بتخيير الإذن، وهو التخيير الإذن والإباحة، وقلنا فيما مضى أن التخيير لا يلزم منه التسوية دائما وأبدا. فمثلنا بعدم التخيير في كثير من الأمور التي خير فيها الشرع الفعل من عدم النيل، كما في قوله إن شئت من سأله عن الغنم قال إن شئت توضأ، إن شئت فلا توضأ، عرفنا أنه إن شئت وإن شئت فيأخذ التخيير، إلا أن هذا التخيير لا يلزم من التسوية بين الطرفين، ذلك لأنه إن توضأ خير ممن لم يتوضأ. كذلك خيرت المرأة بين الجمعة من عدمها، لكن لما يخيرون الله خيرها أو ذهبها الجمعة أم لا آخره. هنا ذكر في تخيير في قوله تعالى من وقع خطأ في الآية، ومن قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقد كتب عنها فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. عرفنا الحكم الذي هو الإذن في الانتشار. هنا الإذن في الانتشار عرفناه من جهتين، إما من الأمر الذي ورد هذا الحضر عند الشافعي ومن وافقه، أن كل أمر يأتي بعد الحضر يفيد الإباحة، أو أنه نقول أن كل أمر بعد الحضر يفيد ما كان يفيده قبل الحضر، أي قبل النهي وقبل المنع، وقبل النهي وقبل المنع كان انتشار في الأرض على سبيل الإباحة، فإن أيضا رأينا أنه أيضا مباح وجائز. والإنسان أيضا أن يقال أن هذه الآية تضمنت أيضا حكم وضعي، وهو أن سبب الانتشار وقواء الصلاة، يعني أن الآية تضمن الحكمين، الحكم الذي هو الإباحة الشرعية هنا، وتضمن أيضا هذه الإباحة الشرعية سببها قضاء صلاة أو قضاء صلاة الجنة. ثم يذكر بعد ذلك حكما آخر وهو الذي يتعلق بالسبب، فيقول في قوله السبب الذي هو كما قلت السبب والشرط المانع، هذه أولا اتفق عليه العلماء جميعا على أنها من الحكم الوضعي، وأن هذه دائما وأبدا تكون سابقة عن الحكم التكليفي، أي لا تأتي لاحقا، التي تأتي لاحقا ما هو الصحة والفساد لما يقصى، أما هذه تأتي دائما سابقة عن الحكم التكليفي. فمن قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، عرفنا الحكم الذي هو قوله تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة. هنا اكتفى المصنف فقط بذكر السبب، وإن كان الخطاب الموجود هنا تضمن حكمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. أما الحكم التكليفي هنا هو قوله أقم الصلاة، وأقم الصلاة أمر، مع الأمر يفيد الوجوب، فإن رأينا وجوب إقامة الصلاة، ثم جعل هذا الوجوب قرونا سببا وهو دلوك الشمس، فإن دلوك الشمس سبب لإقامة الصلاة، ودلوك الشمس سبب. وقلنا انه كلما اقترن الحكم الوضعي به عرفنا انه شرط وجوب، واذا اقترن الحكم التكليفي به عرفنا انه شرط صحه. وهنا السبب ما اقترن به الحكم الوضعي كان شرط وجوب، بمعنى ان دلوك الشمس شرط وجوب للصلاه، غير ان دلوك الشمس ايضا هو حكم وضعي لا يدخل تحت قدره المكلف، وغير مامور بتحصيله، بمعنى ان الحكم الوضعي اما ان يكون هذا الحكم الوضعي يدخل تحت قدرة المكلف، وإما لا يدخل تحت قدرة المكلف. الوضوء كما سيأتي يدخل تحت قدرة المكلف وهو مأمور بتحصيله، وكل ما لا يدخل تحت قدرة المكلف فليس مأمورا بتحصيله. فهنا يصلح هذا وإن لم يذكره المصنف، يصلح مثالا لاجتماع حكمين، الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن يكون الحكم الوضعي هنا ليس داخلا تحت قدرة المكلف وليس مأمورا بتحصيله. ثم يمثل بالشرط في قوله، ومن قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حتى يتوضأ، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة. وهنا قلنا شرط صحة لأنه يتعلق بالحكم التكليفي، وإذا تعلق بالحكم التكليفي وجب عليه نيته، وأن هذا أيضا كما قلنا داخل تحت مقدوره وجب عليه تحصيله. ومن قوله صلى الله عليه وسلم هنا ذكر المانع، مثال المانع في قوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم. هنا كما عرفنا أن المانع من حيث ذاته ومن حيث تأثيره وأقوى من السبب وأقوى أيضا من الشر. فإذا وجد سبب الشر ووجد المانع فإن المانع يبطل الشر كما يبطل السبب، فهو أقوى تأثير من كل من السبب والشر. المانع من شق صحة الفعل عدم المانع، إن وجد المانع فيبطل الكل، ومن شرط صحة الشيء انتفاء المانع، ولا انتفاء المانع كثيرا ما يلتبس هو الشرط، كثيرا ما يلتبس عدم المانع مع الشرط. وقابل للتفريق بين عدم الشرط بين الشرط وعدم المانع أن عدم المانع وصف عدم، بين الشرط وصف وجودي. هنا ضابط بين الأمرين يسهل مباشرة معرفتهما. ممكن تجد في من يذكر جملة من الشروط، ومن بين الشروط التي يذكرها أن يقول ألا يكون كذا ألا يكون كذا، فهذا هو عدم المانع وليس هو الشرط، لأن الشرط وجودي وليس عدمه. ثم يمثل المصنف هنا باجتماع الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لكن ذلك الحكم الوضعي يدخل تحت قدرة العبد، مع أنه يصلح كما قلت آنفا أقم الصلاة الذي لا يدخل تحت قدرة العبد. فيقول ومن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاستغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم الآية. عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة. اشتمل هذا الخطاب على الحكم التكليفي ولوضعه معا، أي الحكم التكليفي في الأمر بالوضوء، الأمر يدل على الوضوء، واشتمل أيضا على الشرطية من ناحية أنه لا يمكن أداء الصلاة بغير الوضوء، لأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من وجوده ويلزم من عدم لذاته. فذلك هنا من ناحية الاعتبار كون هذا الوضوء يدخل تحت قدرته المكلف، فالواجب كل ما يدخل تحت قدرة المكلف وجب تحصيله، بخلاف جنوب الشمس فلا يدخل تحت قدرة المكلف فلا يجب عليه تحصيله. تتميم وتحصيل، هنا أراد المصنف أن يضيف أشياء أخرى تابعة لحكم الوضعي، باعتبار أنه يتمم الكلام على الحكم الوضعي مع أنه يدرجه تحت قسمة أو تحت أقسام الحكم الوضعي المتمثل على الحكم الوضعي في السبب والشرط والمانع. وهذه كما قلت الأوصاف الثلاثة الأحكام الثلاثة كلها داخلة في وكلها متفق عليها داخلة تحت حكم الوضعي. العلماء يختلفون، ابن حاجب والبركشي وابن سبكي يذهبون إلى أن ما يقرأ من المصنف بالنسبة للعزيمة والوصفة، يذهبون إلى أنها داخلة تحت الحكم التكليفي وليس من أصناف أو من أقسام حكم الوضعي. ذلك لأن العزيمة تحمل معنى الاقتضاء والطلب، والرخصة تحمل معنى التخيير، فكل من الاقتضاء والتخيير من الأحكام التكليفية وليس من الأحكام الوضعية. ولكن ما عليه جمهور العلماء في جعل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضع أقوى وأولى من ذلك تعالى أبو حمد الغزالي وابن خزامة والشاطبي وغيرهم كثير ذهبوا إلى جعل العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي للحكم التكليفي، وهو الراجح ذلك، لأن العزيمة إذا نظر إليها بدقة وجدناها أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين فيها سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في حقه، فإذا جعلها سببا. وإذا نظرنا إلى الرخصة وجدنا أيضا أن الشرع جعل وصفا معينا سببا لأجل التخفيف، فكان ذلك سببا، والأسباب بلا خلاف أنها تندرج تحت الحكم الوضعي للحكم التكليفي. كذلك إذا نظرنا إلى المرض المشقة والضرورة وغيرها من أعذار أنها لا تندرج تحت الصرف والتكليف، وإنما جعل الشارع أسبابا للتخصص أو مانع من تكليف العزيمة في كلا الحالتين، سواء كانت أسبابا للترخص أو كانت مانعة من العزيمة أو من تكليف العزيمة إلى ما من السبب المانع إلى ما يدخلان ويندرجان تحت الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. فإذا ما رجح من هذه الأقوال أو من هذين القولين وجعل العزيمة والرخصة داخلان في أو قسم من أقسام الحكم الوضعي الحكم التكليفي، وإن كان الخلاف بين الطريقين إنما هو في اللفظ كالتعبير في المنهج، يعني تقسيمات الأبواب، من اعتبر حكم تكليفي أدرجها ضمن الأحكام التكليفية من حيث منهجيته في البحث، ومن وضعها في الأقسام الوضعية درجها تحت المتفق عليها تحت السبب والشرط والمانع، ثم عقدها بعد ذلك في الصلاة الإيمان. وليس هناك أثر يترتب على هذه، يعني أثر فقهي يترتب على هذا الأخير. يقول ينقسم الحكم أيضا إلى عزم وتخصيص، وقد بينت قليل أن العزم والتخصيص من الحكم الوضعي، فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم، والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة، كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر. هنا المصنف ذكر اسما واحدا أو نوعا واحدا من العزيمة على سبيل التصريح، وذكر نوعا ثانيا غرضه في التمثيل. فالنوع الاول الذي ذكره تصريحا هو الغالب اعم في كل الاحكام انها التي شرعت ابتداء لاول مره على عامة المكلفين ولمصالحهم جميعا، هذا هو الغالب في العزائم، يعني العزيمة شاملة له ويدخل في كل من العبادات والمعاملات والجنايات، أي كل ما يحقق مصالح المكلفين في الدنيا وفي الآخرة، هذا يعد عزيمة أو يسمى عزيمة. هذا أولا، هذا النوع الأول الذي ذكره. ثم في التمثيل بقوله كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر، من حيث ذكر الصلاة والصوم وتحريم الخمر هذه دخل في العزيمة من ناحية أن الأحكام الشرعية جميعا تعد عزائم أو تعد عزيمة، بمعنى أنه ذكر صراحة في التصريح أن كل ما تقرر ابتداء من مصالح المسلمين يعد عزيمة، ثم مثل أيضا بالأحكام الشرعية التي أيضا تعد عزيمة، وإن كانت هذه تدخل في العموم السابق باعتبارها مصالح المسلمين في مصالح دنياهم وأخرى. لكن العلماء يضيفون أشياء أخرى تلحق بالعزيمة، ومثل ذلك الأحكام الناسخة لأحكام سابقة، كل الأحكام التي وردت ناسخة لأحكام سابقة هي عازمة، والناسخة لا تعد كذلك بعد نسخها، كنسخ استقبال بيت المقدس وزيارة القبور ومر الحبيب، كنت قد نعيدكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بها تذكر بالموت رواية. فإذا الأحكام الناسخة تعد عظيمة والأحكام المنسوخة لا تعد كذلك. أيضا يضيف العلماء أيضا من ما يندرج تحت العزيمة أيضا كل المستثنيات من أمر عام، كل المستثنيات من أمر عام، هذه المستثنيات تدخل في العزيمة كما هو، ويمثلون بأن ما يعطيه الزوج لزوجته من مالك لا يجوز له أن يأخذ مما أعطاه شيئا، لكنه إذا ما حصل بينهما نزاع وأرادت أن تقترع منه بعد التعذر من الوفاق بينهما من جهة، وخشية ارتكاب حرمات الله من جهة أخرى، جاز لها أن ترد له تهدية أو تخترع منه بمال أو تفسخ العقد بمال، هذا يعد داخل في العزيمة. ما قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن رضيتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذه الآية دلت على أنه هذا المال الذي تعده على سبيل الفسق هو داخل في العزيمة، إذ هو أمر مستثنى من أمر عام. وكذلك يضيف العلماء كل ما ورد بسبب عارض أو طارئ اقتضى مشروعيته من بين ذلك سد الأوثان وتعرض للأصنام وما كل ما يعبد من دون الله خشية ذريعة أن يسد الله سبحانه وتعالى في كما في قوله تعالى لا تسدوا الذين يدعون من دون الله فيسدوا الله عدوهم بغيرهم. فهذا أيضا يدخل ضمن العزيمة. إذن هذه الألطاف وهذه الأنواع جميعا تعد عزائم المصنف هنا اكتفى بذكر نقطة الأولى ولعل هذه النقطة الأولى كاملة للجزئيات التي ذكرناها فذلك لأن هذه الجزئيات التي ذكرت مشمولة عديد للمصالح أو تحقيق أو كل ما يحقق مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة وهذه مما يحقق فيها مصالح المكلفين في الدنيا والآخرة اكتفى بذلك. ثم يقول الفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة. إذن العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض واضح، أي كل ما ثبت بدليل شرعي ولم يوجد هناك معارض لهذا الدليل الراجح سمي عزيمة، وإلا فهو رسخ. فكل حكم عورض بحكم آخر أقوى منه في هذا الحال فيضور إلى الحكم المغاير يعد رخصة. أما العزيمة فهي الحكم ذلك الحكم الذي ثبت بدليل شرعي ولكن خلا من أي دليل آخر يعارضه في المجال أو في الشيء الذي ثبت فيه. فالإعمال أو واجب الإعمال في تلك العزيمة ما لم يرد الدليل راجح أنه يرخص في عدم الإعمال أو ما سنعرفه إن شاء الله بعد حين. الحكم سهل شرع حكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو هنا ذكر أهم شيء الذي يعد طريقا للتخليص ألا وهو لفروض العذر. فالعذر أعم من الضرورة والحاجة، والعذر ذكر لون لإخراج أمر لإخراج ما ثبت ما ثبت اختبارا وثبت امتحانا، هذا ليس لا يسمى رخصة في التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية ثبتت اختبارا وامتحانا وابتلاء، فما وضع على سبيل الاختبار الامتحان والابتلاء لا يسمى رخصة. فسائر التكاليف التي كلفنا بها شرعا كذلك لإخراج المانع بأن المانع غير العذر، فالمانع يمنع التكليف شرعي، المرأة لا تصل بوجود النفاس والحيض، فالحيض أو النفاس مانع من الصلاة من الصوم، فهو وجوده يمنع الحكم ووجب عليه الترك، فالترك هنا عزيمة وليس بالرخصة. الفرق بين العذر والمانع أن المانع إذا وجد مع التكليف أبطله ومنعه، والعذر لا يبطل التكليف، فقد يوجد في المرض ولكن المناعة ويكتب الصلاة، قد يصلي بحسب قدرته واستطاعته. وأيضا السفر يشرع له القبر ويشرع له الإفطار ترخيصا، لكن لا يمنع تلك القراءة ولا يمنع ذلك الصوت. فإذا العذر يوجد ويوجد مع التكليف، خلاف المانع إن وجد المانع لا يوجد مع التكليف، فيصل مع التكليف. فلو وجد عند من ملك النصابة واكتمل الحوض ووجد مانع الدين، منع الدين الزكاة. ووجود المانع فوجود المانع يمنع الحكم أو الزكاة بخلاف العذر. فهنا ذكر قال لأجل العذر مع قيام سبب لحكم الأصل، كأنه أراد أن يقول أن يكون الحكم الثابت للمعذور مع وجود الدليل، لكن دون الدليل الذي أصبح الدليل الأصلي مرجوحا والدليل الذي عارضه راجحا. أيصبح الدليل الذي عارضه أرجح منه؟ يلا قلنا في العزيمة أن الحكم الثابت بدليل شرعي خالد من معارض راجح، وجد هذا المعارض راجح فأصبح راجح على ذلك الدليل الشرعي الأول الذي عارض مرجوحا في حقه في وجود هذا العذر، فكان الحكم إذن ثابتا للمعذور دون ما سواه. أما عند الآخرين فيبقى العزيمة قائمة، أما المعذور فتأتي الرخصة لوجود الدليل، هذا الدليل في حقه أصبح راجحا دون الدليل الأصلي الذي عاد مرجوحا. قال والفعل الذي تعلق به يسمى رخصة، قد بين الرخصة مع الحكم الثابت المعذور. الحكم الثابت المعذور مع وجود دليل راجح على الدليل الأصلي المرجوح. يمثل المصنف هنا بأربع أمثلة، يقول كقصر الصلاة والفطر في السفر والمسح على الخف وإصابة الغصة بالخمر. المثال الأول الذي ساقه المصنف في حقيقة محل خلاف بين العلماء، هل القصر السفر بغض النظر عن حكمه كان واجبا ام لا، صحيح او واجب، هل هو عزيمة ام رخصة؟ فالاحناف ومن وافقهم قالوا القصر في السفر عزيمة، ويستدلون على انه عزيمة بجملة من الأدلة، منها قول عائشة رضي الله عنها فيما أخرجه البخاري ومسلم، قالت فرضت الصلاة، إن الصلاة فرضت ركعتين شديده الحرص ومصغره في الصبر، بمعنى ان اصلها تنتين في فائدها. ثم قول عمر بن الخطاب مستدلين به قال ان الركعتين في السفر تمام لا يقصر، قال تمام لا يقصر. وفي قول صلى الله عليه وسلم في الحديث صدقت منكم صدق الله عليكم فاقبلوا صدقتكم. فمن راى من هذه الاحاديث انها اكررت في السفر ركعتين، بمعنى ان ابلغ ركعتين واكررت في السفر ركعتين، وقول عمر انها تمام غير قطر، يعني انه في السفر ركعتين ثم تمام غير قطر، قال القصر في السفر عزيمه وليس برخصه. ومن راى انه رخصه قال بانها رخصه واجبه في النصوص السابقه، وبعضهم راى انه ليست بعزيمه وليست برخصه واجبه. الحاصل ان معرفه الخلاف بين كونها عزيمه وقول رخصة يتفرع عنه مسألة سفر المعصية. هل سفر المعصية يترخص المسافر سفر معصية بحيث أنه يقصر سفره أم أنه يتم؟ فمن قال أن السفر هذا عزيمة قال يقصر كما يقصر كما يصلي في الحرب تماما، وفي حضر أتى بمعصية ولم يأتي يصليها كما هي عزيمة. ومن يسافر سفر معصية يأتي بها على نحو ما هي عزيمة أيضا وهي ركعتين. أما من قال أنها رخصة وليست عزيمة قال أن الرخص لا تماط بالمعاصي، بمعنى أنه لا يجوز لمن سفر سفر معصية أن يترخص له، لأن الرخصة إنما تكون لا تماط بالمعصية إنما الرخص موجود الصاع. هذا سبب الخلاف بين الفريقين، وسبب الخلاف راجع للعزيمة وإلى كونها رخصة حتى يزيل الإشكال الوارد بين ابن حزم وغيره من الجمهور الذين لا يلاحظون من حزم المسألة، وهي راجعة إلى هذه النقطة على وجه التحديد. فنعود إلى التمثيل الذي مثل له المصنف. إذا اعتبرنا أن سفر الصلاة عزيمة فلا يصلح هذا المثال في الرخصة أكيد، وإذا اعتبرنا أن القصر في الصلاة رخصة فهذا يكون رخصة واجبة. فمن منطلق أمثلة المصنف يمكن أن نحدد بعض أقسام الرخصة. أول قسم الرخصة هي الرخصة الواجبة، ذكرها هنا ومثل لها بقصر السفر. ثم مثل أيضا بالرخصة الواجبة في المثال الأخير، حيث قال إساغة الرخصة بالقصر. الأخير دار الرخصة بالخمر، يعني من أكل شيئا فتوقف الأكل في بلعومه وفي فندقه فلم يجد أمامه سوى خمر، فإما أن يهلك وإما أن يشربها. وهنا كانت حالة قدر الله قائمة. هنا المثال الأول يوجد له أدلة وهي الأدلة التي ذكرت قبل قليل، من بينها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه أنه أتم في السفر قط، وفي قوله صدقة تصدق الله عليكم فاقبلوا صدقته، إن أمر الأمر يدل على الوجود، فإن القصر هنا واجب. فهنا إذا أخذنا على أساس التمثيل على أساس أنها رخصة فتكون رخصة واجبة لكنها ثابتة بالأدلة، بينما إصابة الرخصة بالخمر هي رخصة واجبة لأن الرجل مضطر إلى دفع الهلاك عن نفسه بشرب الخمر، لكنها ثابتة بالقياس، أي وجوبها ثابت إلحاقا سياسيا أو مبني على النظر والاعتبار، فليس مبنيا على النص مباشرة، إنما الذي مبني على النص هو المقتصر إلى أكل الميتة في قوله تعالى: فمن كان في مخمصة غير متجانس بإثم فلا إثم عليه، آيات كثيرة تدل على هذا، بمعنى أن هذا بالنسبة لمن كان في مجاعة شديدة تعذر أن يأكل الميتة وهذا منصوص عليه، لكن في إصابة الغصة بالخمر فغير منصوص عليه، ولكنه يندرج تحت الحكم العام في قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ألحقناه بالمعنى والاعتبار، أو ألحقناه بالقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. إذن هذا وجوده ثابت في هذا، وهذا وجوده ثابت في العموم أو بالنظر أو بالاعتبار بالقياس، كلها هذه تشمله، لكن تشمل وجوده أي تشمل الرخصة الواجبة، لكن ليس باعتبار بالنسبة للسفر الذي ثبت وجوده مباشرة بينه وبنص معين له. ثم يمثل بعد ذلك بقسم آخر فهو الرخصة المباحة. الرخصة المباحة مثلها بمثالين: الفطر في السفر والمسح على الخف. الفطر في السفر والمسح على الخف برخصة مباحة. إذا ذكر المصنف أول ما ذكر ذكر مثال الرخصة الواجبة الثابتة للنص، وذكر الرخصة الواجبة باعتبار أو بالنص العام، ثم ذكر مثالين للرخصة المباحة وهي الفطرة في الصفر ليس على سبيل الوجود إلا إذا كان رتب عليه العلاج في الحال رتب عليه الإفطار كان اختلفوا في الأفضل أن يصوم يفطر، لكن مهما يكون أنه يفطر أو يصوم اختلاف في الأفضلية تبقى الرخصة المباحة قائمة، لكن يبقى تبقى الأفضلية كما قلنا الإباحة لا يلزم من التسوير، يعني التخيير لا يلزم منه التسوير، هو مخير بين الأجل وعدمه إقرار عدمه، لكن يختلفون بعضهم يرى أن أفضل في صوت بعضهم يرى من أفضل، فإذا نفع الخوف نفس الشيء فيقال أنه أيضا من الرخصة المباحة. لكن المصنف هنا لم يأتي برخصة أخرى وهي الرخصة المكروهة أو ما تسمى أيضا الرخصة التي هي خلاف القول، خلاف القول، ويمثلون لها بالنطق بكلمة الكفر مع نهام قلب الإيمان، النطق بكلمة الكفر مع نهام قلب الإيمان إلى ما تكره قدرهم بالإيمان. هذه رخصة للمكره على النطق بكلمة الكفر، لكن الشريطة أن يكون قلبه مؤمن بالإيمان، ولكنه لو صبر لكان أولى. ولهذا قالوا هذه الرخصة نكرها أو هي خلاف الأولى. فإذا لو أن المصنف نكر هذه الرخصة بالمثال استمعت الأمثلة جميعا، وهي الرخصة الواجبة والمباحة والمكروهة، ومن هنا ندرك أن الرخصة المحرمة غير موجودة في الشرائع. الرخصة المحرمة غير موجودة في الشرع، لأن الشرع لا يأمر بالمحرم، فقط الرخصة الموجودة هي الواجبة خلاف الأولى والمباح. ننتقل بعد ذلك إلى التصحيح والإصلاح، يعني التحرك. هل الصحة والفساد من أقسام الحكم التكليفي، أم الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي؟ الفخر الرازي وأتباعه يدعون إلى القول بأن الصحة والفساد من أقسام الحكم التكليفي، ذلك لأن عندهم متى صح الشيء جاز الانتفاع به، ومتى فسد الشيء حرم الانتفاع به. فالجواز من جهة جواز الانتفاع وحرمة الانتفاع عبارة من أقسام الحكم التكليفي، التحريم والجواب إلى ما من التكليف. لكن الصحيح بذلك اعتبار كل من الصحة والفساد من أقسام الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي، ذلك لأن القضاء بالصحة والحكم بها لا يتم إلا إذا توفى الأسباب وتحققت الشروط وانتفت الموانع. الأسباب الشروط وانتفاء الموانع هي معدودة من الحكم الوضعي للحكم التكليفي. وأيضا الأسباب هو ما لم تستوفى بعض الشروط أو الأسباب أو وجدت الموانع ولم تنتفع. فإذا فإن من تحرك هذا الدليل أنه تعلق الحكم بكل من الأسباب والموانع، والأسباب والشروط والموانع كلها تدخل في الحكم الوضعي والحكم التكليفي. أما ما استدل به الفخر الرازي يمكن أن يقال أنه قد يدخل ناقضا من نواقض التي ذكرها الفخر، وهو البيع الموقوف أو هو البيع القابل للإيقاف أو البيع المبني على أخيار، يعني أنه غير لازم حتى يقرر فيه المشتري لزومه بإمضائه وعدم إمضائه أو مرضيه. في الأصل الغير لازم أو القابل للإبطال لا يجوز للمشتري أن ينتفع بالشيء الذي عنده ما دام أنه لم يحدد ما إذا كان يمضي العصر فينتفع به أو لا يمضيه فلا ينتفع به أصلا فيبطله، مع أنه إن وجد به مثلا عيبا أو وجد به أو كان فيه تزليف وغش فإن التزليف والغش لا يمنعان تحت العقد، فيكون العقد صحيحا متوقفا على إرادة المشتري الذي وجد به العيب. معنى ذلك أن الصحة موجودة، مع ذلك لا يجوز له أن ينتفع الشيء الذي عنده حتى يقضى بلزومه تماما. إذا كلام الصحيح في هذا غير صحيح غير صحيح ومنقول بما ذكره في اسمه وغيره متعقدين فقط ومدرجين الحكم الوضعي المدرجين الصحة والفساد ضمن أحكام الحكم الوضعي للتحديد. يقول وينقسم أيضا إلى تصحيح وإبطال. فالتصحيح الحكم بصحة العبادات وعقود المعاملات، وهي إفاء العقد والعبادات الشروع المعتبرة فيه شرعا والسلام مفروض من الموانع بحيث يقع على الوجه المشروع، وما تعلقت به الصحة من هنا صحيح، وإبطال الحكم لإبطال العقد أو العبادة. هنا بدأ بذكر الصحة وفرق بين جهتين، الجهة الأولى التي هي العبادة والجهة الثانية التي هي المعاملة، لأن العبادة فيها تقرب إلى الله تعالى، يجب فيها التقرب لزوم التقرب فيها آكل، بخلاف العبادة بخلاف المعاملة لا يلزم ذلك. فإيش الفرق بينهما؟ أن صحة في العبادة هي ما أجزع وأسقط القضاء، وأجزع يعني ترتب عليه الأجزاء يعني الثواب، وأسقط القضاء أي لا يلزمه قضاء، حيث يكون وافق الشرع، فإن لم يوافق شرعا فلا تصح العبادة ولا يزكي عمله ولا أيضا ولا يسقط عنه الطواف. إذن الصحة وما أجزأ وأسقط القضاء ويجوز أن يكون ذلك وفق محمول الشرع. أما في المعاملة المراد من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من المعاملة، أي ترتب ثمرة المقصودة فيه، وهي ثمرة مثلا البيع وانتقال المنتج من البائع إلى المشتري، وإذا انتقل المنتج صح للمالك فلا تقوم التصرف في هذه الملكية وحصل انتفاع بها وحصل ارتفاع كما هو معروف في خصوص الملكية. سواء كانت هذه التصرفات علمية أم التصرفات غير علمية. متى توفد الشروط سواء في العبادات أو المعاملات وتحققت هذه الأسباب نسمعها شروط عامة إن الشروط تصل فيها التحقق وتوفر الأسباب وانتفاع الموانع وذكر السلامة الموانع، لكنه يمكن أن يتفاوض قد الشروط العامة فيما في انتفاع الموانع، كما قلنا أن الفرق بين معرفة عدم المانع من الشرط أن عدم المانع يكون وصل عدم من الشرط وصل الوجودي. إذا تحققت هذه الشروط العامة فهو صحيح، أو قال إذا توفرت الأسباب تحققت الشروط وانتفت الموانع في كل من العبادة والمعاملة لكي وقع على رزق المأمون به حكم بصحة ذلك الفعل وترتبت عليه كافة نتائج الآثار آثار ذلك الشيء. هذا بالنسبة للصحة. يأتي بعد ذلك بذكر البطلان والفساد، يقول البطلان والفساد هو اختلال العبادة أو العقد بتخلف شرط أو بوجود مانع، بحيث تكون العبادة أو العقد وقعت على غير الوجه المشروع، وما تعلق به الإبطال منهما فهو باطل. أو المصنف ثلاثة مثل الجمهور في أن البطلان والفساد شيء واحد ترابطان، أي أن البطلان يرابط الفساد، وكل من البطلان والفساد يقابل عن الصحة الشرعية، وهذا خلافا لما عليه الأحناف في أنهم يجعلون البطلان مرابطا للفساد في كل من العبادات وعقود النكاح. أما المعاملات الأخرى فعندهم البطلان يغاير الفساد، فالبطلان عندهم أنه ما منع بأصله ووصله، أما الفساد فهو ما منع ما كان مشروعا بأصله لا بوصله، معناه أنه وصف الفساد عندهم وصف أو يتخلل بين كل من البطلان أو بين الصحة والبطلان، بمعنى أنه ليس صحيحا وليس باطلا. والسبب أو سبب الخلاف الذي أدى أو الأسباب التي أدت لنا أن نقسم هذه القسمة بين الفساد والفساد إلى قول أنه مشروع برأسه ممنوع بوصفه وما يعتقدونه بالنسبة للنهي، أن مقتضى النهي عندهم أن النهي إذا كان منصبا على ذات الشيء أفسده طلبه، إذا كان منصبا على وصفه لم يبطله، وإنما أبطل الوصف ولم يبطل الأصل، بمعنى أنه إذا باع أو إذا باع صاعين بصاع فالبيع صحيح، لكن الزائد على ذلك البيع هو غير صحيح، ذلك الزائد هو الوصف ذلك. عندهم يبقى أنه لو يرد ذلك الصاع لصاحبه صح البيع، يسمى هذا عندهم شيئا فاسدا لا باطلا. ويمكن عندهم تصحيح الفاسد ولا يمكن تصحيح الباطل. تصحيح الفاسد ان يرد الوقت الذي هو سبب الفساد ويصحح العقل كما عشان بالنسبه للمثال السابق. وايضا من الاسباب التي جعلت الاحناف يفرقون بين الفساد والظلام وتفريقهم بين الركن والشرط. الركن عندهم هو الشرط من حيث التوقف ماهية الشيء به انه اذا انعدم ان تنعدم الماهية. لكن الفرق بين الركن والشرط ان الركن يدخل داخل الماهية اما الشرط يخرج عن الماهية. الركن في البيع الثمن والمثمن وهو ركن. اما الشرط فهو ما خارج عن الماهية كالوصف الزائد هذا من شرطه لا يكون فيه تفاضل بين جنسين بين بدلين او عوضين من جنس واحد. فوجود ذلك يجعل عندهم ان الشرط باعتبار هذا الماهية يجعله فاسدا لا يجعله ضابطا بخلاف الجمهور ان كل من الركن والشرط اذا وقع النبي عليه ادى العقد الى بطلانه والصلاه الى صلاه ما ايضا سواء كان ركنا او شرطا. فاذا الاحناف ادى بهم الى التفريق بين الفساد في ما عدا العبادات وركوع الجوارح اذا قبل الفساد يغاير الجمهور كل من النظر الى المصطفى والنهي عندهم فاذا التفريق بين الشرط والحرام. ثم يقول بعد ذلك هنا يبين متى يكون الفساد. يكون الفساد اذا لم تستوفى اي شروط او اذا لم تنتهي هذه المعاناة. لأنه بالصحة قال سلامة يامن الموانع. أن وجود مانع واحد يجعل الفساد صعيب. فانتفاء شرط واحد أيضا يجعل العقد والعبادة أيضا فاسدة. لأن اشترط أن تكون كل الشروط منتفية أو كل الموانع موجودة حتى تبطل هذه العبادة أو ذلك العقد. تخلف شرط ولهذا هو ذكر الشرط او وجود مانع ذكره على سبيل الافراد لبيان ان الواحد كافر الافراد. وجود مانع واحد كافر الافراد. وجود شرط واختلاف شرط واحد يجعل الظلام قائما. ولذلك فكل ما اختلفت شروطه فوجدت موانعه او مانعه او وجد مانعه واختل شرطه عد باطلا المرافق للفاسد. وقالنا وكل وما تعلق به الصاد منهما فهو باطل. اي كل ما يتعلق بالصحه كما قال هو الصحيح كل ما تعلق به الصاد فهو باطل مستدلا بقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه الشيخان. والمعاصر الشيخان الحديث معلوم عن الدخول اعمى ومحاضري محمد بن اسماعيل البخاري 50 سنه مئتين والمسلم في كانت مجهورة كان توفى في إحدى السين ومئتين جري مع مراد ويقول شيخين فإذا قصد الصحابة شيخين من المؤذبين أبو بكر وعمر هنا ذكر قال الحديث رواه الشيخان والصحيح أن الشيخين إنما رويا الحديث هذا ليس بهذا اللفظ وإنما بلفظ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد هذا رواية الشيخين أما هذه الرواية فهي رواية المسلم في صحيحه فرض بها مسلم عن البخاري وليس من رواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها نختم هذه القصة في تنتهي ترجمة لعائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمى في اختها عبد الله ثم ام عبد الله وولدت قبل النبعث باربع او خمس سنوات وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت السنين المستمره داخل السابعة ودخل بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت سنين وهي الوحيدة من أزواجه من تزوج بكرة وهي من أجل مناقبها أنه صلى الله عليه وسلم أنه أنها زوجه في الدنيا والآخرة وأن الوحي نزل بيتها وأن القرآن نزل أيضا في براءتها وعذرها في الليل كما هو معروف وأنه ذاع وشاع حبه لها صلى الله عليه وسلم وأيضا وفاته صلى الله عليه وسلم في بيتها وتعد عائشة رضي الله عنها أفقه نساء المسلمين على الإطلاق ومن أفقه الصحابة فتية ورواية لها في كتب الحديث 10 و200 و120 وهي تلي المكتبة بعد أبي هريرة اللي له في كتب الحديث 5344 حديث ثم يلي بعد ذلك ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه يقصد يذكر الى 230 حديث ثم يلي بعد ذلك انس بن مالك في ما رواه 2286 ثم تاتي عائشه رضي الله عنها ما يلي بعد ذلك ابن عباس في 1060 حديث ثم ياتي جاد بن عبد الله في 1045 وعائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنه وعاشت بعد 40 سنة توفيت 57 من الهجرة ودفنت بالبقيه وكان قد طلع بها ابو هريره ذلك في زمن معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين واخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم.